الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. فهذه هي الحلقة 28 في شرح مادة الفقه لقسم الدعوة المستوى الخامس، وكنا في الحلقة الماضية قد انتهينا إلى باب في كتاب الصداق، وهو باب ما يسقط الصداق وما يقرره وما ينصفه. وكنا قد بدأنا في الكلام عن الشطر الأول أو الجزء الأول من هذا الباب، وهو ما يسقط الصداق، وذكر المؤلف وذكرنا أيضا حالتين مما يسقط فيها الصداق بالكلية. فالحالة الأولى ذكرها المؤلف، قال يسقط كله قبل الدخول بفرقة اللعان. وذكرنا في المحاضرة أو في الحلقة الماضية أنه إذا حصل اللعان وكان هناك اتهام من الزوج لزوجته بالزنا، فإنه يكون بينهما لنفي هذه التهمة وهذا القذف يكون بينهما اللعان، فتدفع المرأة والزوجة عن نفسها هذه التهمة بالملاعنة. فإذا حصلت الملاعنة بينهما كاملة فإنه يحصل التفريق بينهما فرقة دائمة، وبناء عليه فنقول تبعا لذلك يسقط الصداق كاملا إذا حصل اللعان. وذكرنا أيضا الحالة الثانية، وهي أنه يسقط الصداق كاملا بفسخ الزوج النكاح لعيب في الزوجة، يعني من العيوب التي تختص بالمرأة، ولا يكون له علم سابق بهذا العيب بحيث أنه أخفي عنه ولم يعلم به، كما مثلنا له في الحلقة الماضية من العيوب التي تختص بالنساء وقد تمنع حسن العشرة أو الاستمتاع أو المعاشرة أو نحو هذا. أما السبب الثالث أو الأمر الثالث مما يسقط به الصداق كاملا قبل الدخول، فذكره المؤلف بقوله وبفرقة من قبلها، يعني إذا حصلت الفرقة وإنهاء عقد النكاح من قبل المرأة، وكل هذا كما ذكرنا أنه قبل الدخول. وذكر المؤلف له أمثلة، قال كفسخها يعني المرأة لعيبه، لعيب في الزوج، كما الأمثلة المشهورة التي يذكرها الفقهاء في مسألة عيوب النكاح. وأيضا من الأمثلة قال إسلامها تحت كافر، ومعلوم أن المرأة المسلمة لا تقر تحت الكافر، ولا يجوز أن يتزوج غير المسلم مسلمة أبدا. وأيضا قال ذكر مؤلف رضاعها من ينفسخ به نكاحها إلى آخره. فإذا نقول في هذا الأمر إذا حصلت الفرقة من قبلها قبل الدخول فإنه يسقط حقها في الصداق كاملا، لأن الفرقة حصلت من قبلها، سواء كانت الفرقة بسبب عيب في الزوج أو غير ذلك من الأمثلة، كأن يوجد رضاع مؤثر ومانع ومحرم، أو كما ذكر المؤلف أن تسلم وهو لا زال على الكفر. ثم ننتقل بعد ذلك إلى الجزء الآخر من مسائل الصداق في هذا الفصل. يقول المؤلف ويتنصف بالفرقة من قبل الزوج، ويتنصف بالفرقة من قبل الزوج. ومعلوم أنه هنا في هذه المسألة أن الزوجة لو فارق زوجته بنحو طلاق مثلا قبل الدخول فإنه يتنصف المهر والصداق، فيكون نصفه للمرأة والنصف الآخر يكون حقا للزوج. ودليل ذلك الآية الكريمة، قال الله تعالى وإن طلقتموهن من قبل أن تمسوهن وقد فرضتم لهن فريضة فنصف ما فرضتم. وقال أهل العلم إنه يقاس على الطلاق ما يماثله في المعنى، وهو كونه إنهاء علاقة الزواج وحصول الفرقة، يعني قالوا مثله الخلع ومثله إسلامه تحت وهي لا زالت على غير الإسلام وردته وغير ذلك. ثم قال المؤلف ويقرره كاملا، يعني يقرر الصداق كاملا بحيث أنه يستقر ويكون تاما وثابتا للمرأة كاملا تملكا تاما كاملا. قال يقرره كاملا موت أحدهما، فإذا مات أحد الزوجين حتى لو قبل الدخول فنقول إنه في ملك في ملك الزوجة، يقرر كاملا فيستقر في ملك الزوجة حتى وإن كانت هي التي توفيت، فيكون من ضمن المال الموروث. قال المعنى في ذلك لبلوغ النكاح نهايته، فقام مقام الاستيفاء في تقرير المهر فأوجب كمال المهر، ثم قال لأنه أوجب العدة فأوجب كمال المهر كالدخول. طبعا وجاء في هذا حديث وهو حديث امرأة تسمى بروع بنت واشق، فقد سئل ابن مسعود رضي الله عنه عن رجل تزوج امرأة ولم يدخل بها ولم يفرض لها صداقا حتى مات، يعني أن هذا الرجل قد تزوج وعقد لكنه لم يدخل بهذه المرأة ولم يسمي لها صداقا وتوفي، فسئل عنها ابن مسعود فقال ابن مسعود رضي الله عنه، هذا اجتهاد منه طبعا اجتهد في المسألة ومع ذلك وافق اجتهاده حكم النبي صلى الله عليه وسلم في المسألة، قال ابن مسعود لها مهر نسائها لا وكس ولا شطط، يعني أن لها مهر المثل، ثم قال وعليها العدة ولها الميراث. والشاهد من هذا الحديث أنه قال لها مهر نسائها لا وكس ولا شطط، فدل هذا على أن الصداقة يستقر كاملا بموت أحد الزوجين. فلما قال ابن مسعود هذا الكلام وقال بهذا الاجتهاد، قام رجل يقال له معقل بن سنان الأشجعي فقال أشهد لقد سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقضي في امرأة منا يقال لها بروع بنت واشق بمثل ما قضيت به. قالوا فما فرح ابن مسعود بشيء فرحا أو كفرحه بهذا الشيء، لأنه وافق اجتهاده حكم النبي صلى الله عليه وسلم. ودلالة الحديث واضحة على أن الصداقة يستقر كاملا بموت أحد الزوجين. فذكر المؤلف الأمر الأول ما يستقر به أو يتقرر به الصداقة كاملا الموت، والثاني قال وطئه لها، وطئ الزوج لها، فمعلوم أنه إذا وطئ زوجته فقد حصل التسليم وحصل التمكين الكامل، فإذا يتقرر الصداق كاملا. قال المؤلف لأنه استوفى المقصود فاستقر عليه العوض الذي هو الصداق. الأمر الثالث قال لمسه لها أو مسه لها، نص عليه ودليله الآية الكريمة قول الله تعالى وإن طلقتموهن من قبل أن تمسوهن. بعض العلم يقول إن المراد هو الوطء، وبعضهم يوسع الأمر فيقول إنه مماسة البشرة للبشرة، وإن لم يحصل وطء في ذلك. وذكر المؤلف أثرا أو حديثا مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال من كشف خمار امرأة ونظر إليها وجب الصداق دخل بها ولم يدخل، والحديث رواه الدارقطني. فإذا نقول كما ذكر هنا أن مس المرأة يستقر به الصداق كاملا. الأمر الرابع مما يستقر به الصداق خلوته بها وانفراده بها، بمعنى أنه لا يحضرهما أحد، والضابط هنا أنه كما يقول أهل العلم أنه أغلق الباب و يعني وضع الستار. يقول المؤلف وخلوته بها إن كان مثله يطأ كابن عشر فأكثر ويطأ مثلها كبنت تسع، فالمقصود أنه إذا خلى بها مع علمه بها وهي لم تمنعه وهو متمكن بها، فمجرد الخلوة بها حتى وإن لم يمسها حتى وإن لم يطأها فإنه نقول استقر بهذا الصداق كاملا. ودليل هذا ما رواه الإمام أحمد رحمه الله عن زرارة بن أوفى قال قضى الخلفاء الراشدون المهديون أن من أغلق بابا وأرخى سترا أو أرخى سترا فقد وجب المهر ووجبت العدة، يعني أنه استقر المهر. أن قضى الخلفاء الراشدون أن كل من أغلق بابا أو أرخى سترا فقد وجب المهر ووجبت العدة. وذكر هنا أنه روي عن عدد من الصحابة قال وهذه قضايا اشتهرت ولم يخالفهم أحد في عصرهم، فكان كالإجماع. ومن المعقول أو من التعليل أن هذه المرأة سلمت نفسها التسليم الواجب عليها فاستقر صداقها. ثم ذكر هنا في هذه المسألة قال إجابة عن الآية الكريمة قال الله تعالى من قبل أن تمسوهن، لأن بعض أهل العلم كما ذكرنا قبل قليل قال إن المعنى هو الوطأ، فيقول يحتمل أنه كنا بالمسبب الذي هو الوطأ عن السبب الذي هو الخلوة. وأما قوله جل وعلا وقد أفضى بعضكم إلى بعض، فيقول إن من المعاني في لغة العرب أن الإفضاء هو الخلوة، ولذلك يقال هذا مكان فاضي مثلا، أو يقول أو يقال هذا في الفضاء، يعني يقصد به المكان الخالي. إذا قيل مكان فضاء يعني مكان خالي، فيكون معنى الآية الكريمة على هذا الوجه وقد خلى بعضكم إلى بعض، يعني معنى أفضى بعضكم إلى بعض معناه خلى بعضكم إلى بعض. فإذا نقول اختصارا وإجمالا إن خلوة الرجل بامرأته بعد العقد بها ولو لم يدخل بها، يعني أنه الدخول الذي يكون بعد الحفل العرس مثلا، نقول لو خلى بها وأنه اجتمع بها وأغلق الباب بينهما وجلس سويا فهذا يستقر به المهر، بالإضافة إلى ما سبق وذكرناه قبل قليل من موت أحدهما أو حصول الوطء، وذكر ما ذكره المؤلف من حصول مس المماسة والمس البشرة فقط أنه يستقر به الصداق، والله أعلم. ثم ننتقل إلى فصل آخر قال المؤلف وإذا اختلف في قدر الصداق أو جنسه أو ما يستقر به فقول الزوج بيمينه لأنه منكر. يعني لو اختلف في قدر الصداق، لو قال الرجل أصدقتك، طبعا نفرض أنه لم يكن هناك فرض أو تسمية للصداق في العقد، لأنه إذا سمي في العقد فهذا لا شك أنه قاطع للنزاع ومنهي له، لأنه يكتب بحضرة الشاهدين ويكتبه مثلا القاضي أو من ينوب عنه، ويعني يعرف الآن أو ينوب عنه مثلا المأذون عن الأنكحة، المأذون الشرعي للأنكحة. فإذا كان هناك ذكر للصداق وتحديد له بشكل كامل فهذا يكون فاصلا وحاسما في الأمر. ولكن نفرض أنه لم يسمى لهذه المرأة الصداق، ثم بعد ذلك حصل تسمية الصداق بعد ذلك فاختلف في قدره، فقال الزوج مثلا أصدقتك 50 مثلا، وقالت المرأة بل أصدقتني 60، فهذه المرأة تدعي الزيادة. ومعلوم عند أهل العلم أنهم يقولون البينة على المدعي واليمين على من أنكر، فهنا وهنا في هذه المسألة نفرض أنه لا بينة، فيقال أهل العلم فقال أهل العلم إن القول في هذه المسألة هو قول الزوج لأنه منكر للزيادة وعليه اليمين، والدليل قول النبي صلى الله عليه وسلم اليمين على من أنكر، ولأن الأصل براءته مما يدعى عليه. أما في مسألة قبض المهر وفي مسألة تسمية المهر فقال أهل العلم إن القول هو قول المرأة قول الزوجة. يقول المؤلف وفي القبض أو تسمية المهر بأن قال لم أسمي لك مهرا وقالت بل سميت لي قدر مهر المثل، يقول المؤلف فقولها، لأن الأصل هو عدم القبض، الأصل هو عدم القبض، وخلاف الأصل هو تسليم الصداق وقبضه، فيكون هنا القول قولها لأنها الظاهر هو الذي يدل على قولها، والله أعلم. ثم انتقل المؤلف إلى مسألة أخرى وهي مسألة شائعة وكثيرة في الصداق وما يسبقه وما يتبعه، وهي مسألة الهدايا. يقول المؤلف هدية الزوج، يعني مقصود هديته لزوجته، ليست من المهر، هدية الزوج ليست من المهر. قال فما قبل العقد وإن وعدوه ولم يفوا رجع بها، يعني مقصود أنه يعني قبل العقد، قبل العقد إذا وعد أهل المرأة أو وليها أن يزوج هذا الرجل ولم يفي بهذا الوعد وزوج غيره، يقول المؤلف إنه يرجع بها، يقول يرجع الزوج بهذا، أو عفوا ليس زوجا هو، وإنما هو خاطب، عبارة عن خاطب، يرجع بها ويأخذها لأنه حق له كما ذكره وذكر المؤلف أن هذا هو قول الشيخ تقي الدين شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. ثم قال المؤلف فإن كان الإعراض منه أو ماتت فلا رجوع له، يعني لو فرضنا أنه هو الذي رجع عن الخطبة النكاح وأعرض وترك، يعني تأمل في المسألة ثم بدأ له أن لا يتزوج هذه المرأة، فنقول له العلم لا رجوع له إذا كان يعني لا رجوع له في الهدية إذا كان هو الذي ترك الأمر وترك هذه المرأة. ثم قال المؤلف وترد الهدية في كل فرقة اختيارية مسقطة للصداق، الذي مر معنا الحالات التي يسقط فيها الصداق، فكما يسقط الصداق فيرد ترد الهدية على الزوج أيضا. ذكر المؤلف لهذا أمثلة، قال كفسخ لعيب ونحوه قبل الدخول لدلالة الحال على أنه إنما وهب بشرط بقاء العقد، فإذا زال ملك الرجوع كالهبة بشرط الثواب. ثم قال المؤلف وتثبت كلها، يعني الهدية تثبت كلها مع مقرر له، يعني إذا تقرر المهر كاملا أو تقرر نصفه في الحالة السابقة، لأن مر معنا حالات يستقر بها الصداق كاملا وفي حالات ينصف فيها الصداق، فنقول في هذه الحالات التي يستقر فيها الصداق كاملا أو الحالات التي يتنصف فيها الصداق فإنه لا رجوع في الهدية، يعني أنه لا رجوع للزوج فيها، يعني لو افترضنا أنه تنصف المهر فليس له الحق أن يقول أرجع في الهدايا التي دفعتها وبذلتها، لأنه إذا ثبت الأعلى وهو الصداق فيثبت ما دونه أو أقل منه وهو على سبيل الاستحباب الذي هو الهدية، والله أعلم. ثم ننتقل إلى فصل آخر ذكره المؤلف وذكر فيه الحالات التي يجب فيها مهر المثل. قال المؤلف رحمه الله فصل ولمن زوجت بلا مهر وهي المفوضة، فهذه هي الحالة الأولى التي يجب فيها مهر المثل، وهي أن تزوج المرأة أو تتزوج بلا مهر. وطبعا أذكر المؤلف وجه تسميتها مفوضة، قال التفويض والإهمال كأن المهر أهمل حيث لم يسمى، ثم ذكر شاهدا من كلام العرب بيتا من الشعر إلى آخره. أما دلالة الأدلة على هذه المسألة فدليل الآية الكريمة قول الله تعالى لا جناح عليكم إن طلقتم النساء ما لم تمسوهن أو تفرضوا لهن فريضة، فالشاهد الآية دلت على أنه لا حرج في الطلاق إذا كان لم يسمي لها صداقا، لم يسمي لها فريضة التي هي الصداق. وذكر مؤلف حديث ابن مسعود الذي ذكرناه قبل قليل، وهو حديث بروع بنت واشق، وهو كما هو دليل على استقرار الصداق فهو دليل على مسألتنا، وهي مسألة ثبوت مهر المثل للمرأة المفوضة التي لم يسمى لها الصداق. ابن مسعود رضي الله عنه لما سئل عن هذه المرأة التي لم يسمى لها صداق ولم يدخل بها زوجها حتى مات، فقال لها مهر نسائها لا وكس ولا شطط، وهذا هو مهر المثل، يعني أنها تأخذ ما يأخذه النساء اللاتي يماثلنها في الصفات المعتبرة في النكاح، وقد ذكرناها فيما سبق في مسألة كونها بكرا أو ثيبا وكونها جميلة أو أقل من ذلك وكونها حسيبة أو أقل من ذلك وكونها فيها الصفات المعتبرة التي تكون مؤثرة في مسألة الرغبة وعدم الرغبة فيها في النكاح. لما ذكر مؤلف الحديث وذكر من خرجه وصححه قال وعن عقبة بن عامر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لرجل أترضى أن أزوجك فلانة؟ قال نعم. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم للمرأة أترضين أن أزوجك فلانة؟ قالت نعم. فزوج أحدهما صاحبة فتزوج، قال فدخل الرجل بها ولم يفرض لها صداقا ولم يعطيها شيئا، فلما حضرت هذا الرجل الوفاة، يعني هو تزوج يعني بإذن النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك، قال فلما حضرته الوفاة قال هذا الرجل إن رسول الله صلى الله عليه وسلم زوجني فلانة ولم أفرض لها صداقا ولم أعطيها شيئا ثم قال هذا الرجل فأشهدكم أني قد أعطيتها من صداقها سهمي بخيبر، يعني أنه جعل صداقها سهما له بخيبر التي قسمها النبي صلى الله عليه وسلم لمن كان معه، وقسمها بين المسلمين وجعل جزءا منها وقفا إلى آخره. قال فأخذت هذه المرأة سهما فباعته بمئة ألف درهم. والحديث رواه أبو داود، ودلالة الحديث واضحة أن النبي صلى الله عليه وسلم زوج هذا الرجل ولم يفرض هذا الرجل لهذه المرأة شيئا، يعني لم يسمي لها صداقا، ثم بعد ذلك لما حضره الأجل أعطاها ما ذكر في الحديث وهو سهم له بخيبر، وذكر أنها باعته بقيمة 100 ألف. فالشاهد أن هذه المرأة التي هي المرأة المفوضة لها مهر نسائها، فإن أعطاها أكثر من ذلك وهو الذي تبرع وتفضل بأكثر من ذلك فهذا دليل على يعني طيبه وأصله وحسن عشرته ووفائه. الحالة الثانية التي يكون فيها أو يفرض فيها مهر المثل، قال المؤلف أو بمهر فاسد كخمر أو خنزير، يعني لو فرض لها مهرا فاسدا لا قيمة له في الشرع، يعني مهما كان الخمر أو الخنزير لا قيمة له في الشرع، فهذا مهر فاسد فيكون لها مهر المثل. قال المؤلف فرض مهر مثلها عند الحاكم قبل الدخول وبعده، والتعليل لذلك يعني وجه فرض مهر المثل في هذه الحالات أو الحالتين اللتين ذكرهما المؤلف، قال لأن النكاح لا يخلو من مهر وهذا بالاتفاق العلماء، ولأن الزيادة على مهر المثل كما ذكر المؤلف ميل على الزوج والنقص عنه ميل على الزوجة، وكل هذا لا يجوز، والواجب هو القسط والعدل بين الطرفين، فيكون لها المهر المثل المتعارف عليه في نساء قومها، والله أعلم. ثم قال المؤلف إن تراضيا فيما بينهما ولو على قليل صح ولزم، لأن الحق لا يعدوهما، وهذا واضح أنهما لو اتفقا على قليل وهو أقل من مهر المثل قال تقبلين كذا فقال تقبل، فالأمر لا يعدوهما، والشأن شأن المرأة في مسألة القبول بأقل من مهر المثل، والله أعلم. ثم ذكر المؤلف مسألة أخرى، قال فإن حصلت لها فرقة منصفة للصداق قبل فرضه أو تراضيهما وجبت لها المتعة. يتكلم المؤلف في هذه المسألة عن مسألة حكم المتعة، والمتعة هو مال يدفعه الزوج لزوجته بعد طلاقها، طبعا في حالة تكون المتعة واجبة، وفي حالات أخرى تكون مستحبة، والمسألة فيها خلاف عند أهل العلم في مسألة وجوب المتعة أو عدم وجوبها في بعض الحالات، ولكن إجمالا نقول كما ذكر المؤلف وهذا هو المذهب أنه إذا حصلت فرقة وهذه الفرقة ينشأ عنها ثبوت واستقرار نصف الصداق دون النصف الآخر، وهذه الفرقة قبل فرض الصداق، فإن لهذه المرأة المتعة. والدليل الآية الكريمة، قال الله تعالى لا جناح عليكم إن طلقتم النساء ما لم تمسوهن أو تفرضوا لهن فريضة، فهذه الآية دلت على أنه لا حرج أن يطلق الرجل المرأة قبل الدخول بها وقبل أن يمسها. ثم في الآية الكريمة قال الله تعالى ومتعوهن على الموسع قدره وعلى المقتر قدره متاعا بالمعروف حقا على المحسنين. فقال أهل العلم إن الأمر في هذه الآية يدل أو يقتضي الوجوب، وأداء الواجب هو من الإحسان. وفي المحاضرة وفي الحلقة القادمة نكمل إن شاء الله تعالى بقية هذه المسألة، ونسأل الله تعالى مزيد التوفيق والسداد، وصلى الله على نبينا محمد.